وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فكان ابن القيم رحمه الله ذكر أقوال العلماء في عدد الكتائب، ثم قال: أقول لك القول الفصل، أقول لك القول الفصل، ثم طاف بنا. وفي هذه في هذا الطواف أو التطواف ذكر أن الذنوب أنواع، وأولها الشرك بالله، ثم ذكر الشرك أنواع واستفاض في كل نوع على أخره، وبان من ذلك قصده قبل أن يتم، وهو أن الكبائر لا حصر. فذكر أنواعا من الكبائر، ثم اليوم في الكلام في سوء الظن بالله. سوء الظن بالله، يقول: إذا تبين هذا مما مضى فها هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة، وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به. إساءة الظن به، فإن المسيء به قد ظن به خلاف كماله المقدس، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته، ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيره. قال عز وجل: عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. إنسان يسيء الظن بالله، يسيء الظن بربوبية الله جل وعلا، يسيء الظن بألوهية الله، يسيء الظن في صفات الله جل وعلا، لأنه حين يؤول الصفة فإنه أساء الظن بالله مباشرة، وحين ينكر الصفة أساء الظن بالله، وحين ينكر الأسماء أساء الظن بالله جل وعلا. وحين لا يدرس هذه الأمور المتعلقة بالتوحيد فهو مسيء الظن بالله. قال يعني أول شيء في الإساءة إنكار صفة. قال: لمن أنكر صفة من صفاته وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال عن خليله إبراهيم عليه السلام إنه قال لقومه: ماذا تعبدون؟ أئذكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ يعني أنتم تعبدون آلهة من دون الله جل وعلا، طيب فما ظنكم برب العالمين؟ هل تظنون أنه يجوز أن يشرك معه غيره؟ هل تظنون أن الله يرضى بأن يكون معه شريك؟ إن ظننتم ذلك بأيه؟ يعني أساءوا الظن بالله، من ظن أن الله يقبل شريكا أو يقبل وليا يكون معه، أو يقبل وثقة غير شرعية أو وسيلة غير شرعية، فقد أساء الظن بالله الذي يظن أنه إذا تقرب بولي من الأولياء إلى الله فأساء الظن بالله مشروع. أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره، وما ظننتم به حتى عبدتم معه غيره. يعني الذي يترجع إلى إبراهيم الدسوق أو إلى سيد البدوي يقول: يا بدوي أغثنا، أو يا بدوي أنصرنا، أو امرأة ذهبت إلى إبراهيم الدسوق وتقول: أعد إلي زوجي أو اجعلني أحمل، حين تقول هذا الكلام هي لا تحسن الظن بالله، تظن أن الله عز وجل يحتاج إلى وسيلة غير شرعية توجه إليه. قال: وما ظننتم بأسمائي لما أطلب الرزق البدوي، يبقى أسأت الظن باسم وصفة الرزاق على طول على طول، ولما أتوكل على غير الله عز وجل يبقى إذا أنا أسأت الظن بأنه القوي المتين الكافي لعباده. وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى يحرجكم ذلك إلى عبودية غيره، فلو ظننتم به ما هو أهل من أنه بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير، وأنه غني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه، وأنه قائم بالقسط على خلقه يعني بالعبد، وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشركه في غيره، فلما هو المنفرد بتدبير إذن لا يملك الذين يدعون من دون الله شيئا. والعالم بل العليم لو قال العليم كان أفضل والعالم بتفاصيل الأمور لو قال العليم أولى فلا يقوى عليه خاصية من خلقه جل وعلا وأنه غني عن كل ما سواه قال فلا يقوى عليه خاصية من خلقه والكافي الأم وحده فلا يحتاج إلى معين لا يحتاج إلى معين والرحمن بذاته فلا يحتاج إلى رحمته في رحمته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه وهذا من خلاف الألوه وغيره لبعساء فإنهم يحتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم يعني رئيس البلاد لا يعرف أحوال البلاد إلا إذا كان معه أناس يخبرونه الناس في مشكلة كذا ويحتاجون إلى كذا ويحتاجون إلى كذا أما الله إنه عليم لا يحتاج إلى إعارة من أحد ولا إخبار من أحد والملائكة الكتبة هم يكتبون ما يعلمون وهو يعلم ما يفعله العبد قبل أن يفعله وبعد أن يفعله وأثناء فعله وهو فهؤلاء الرؤساء والملوك يحتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية ويعينهم على قضاء حوائجهم وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة أنت لا تصل إلى الرئيس صعب تصل إلى الرئيس أو إلى الوزير أو إلى المعاصر لازم وسط احتاج إلى الوسائط أما الوصول إلى الله فلا يحتاج إلى أي وسائط فاحتاج إلى الوسائط ضرورة لحاجته وضعفه وعجزه وقصور علمه من الموصوفون بالحاجة والضعف والعجز وقصور العلم عن ملوك الدنيا والرؤساء والملوك هؤلاء موصوفون بالحاجة والضعف والعجز والقصور أما الملك فإنه لا الملك هو العلام جل وعلا فلا حاجة عنده ولذا لم يجي واحد حتى من العوام يقول ربنا عاوزنا نفعل كذا هذا سؤال أمر خالد الغير يقول ربنا عاوز منك كذا ربنا عاوز كذا ربنا عاوزك تعمل كذا هذا غلط لأن عاوز يعني محتاج إن ربنا ليس لا يقال عاوز ويقول أمر كذا أمر كذا طلب منك كذا لكن عاوز منك لا يجوز هذا الكلام ربنا لا يعوز من شيء لا يعوز من شيء قال لحاجتهم وضعفهم لما الملوك ضعفاء يصيبهم المرض ويأتيهم الموت شيخ ما يعوز يعوز يعني يحتاج ليس معنى يجوليك لا لا لا لا لا هذا كلام عمي لا لا كلام عمي نعم وحتى في العربية يعوز موجودة يعوز يعني أنت تحتاج إلى الطعام صح والشراب والتنفس لكن تطلب العلم فرق ولا لا فيعوز الطعام من غير طعام لا تعيش ومن غير شراب لا تعيش أو الافتقار للشير من فقيهم هم وهم فقراء أما الله عز وجل فلا يحتاج شيء سبحانه جل وعلا وحين يأمرنا بأشياء أو يأمرنا لمصلحتنا أما هو غني عنا عن عبادتنا سبحانه قال قصور علمه لأن الحكام مهما بلغوا ومهما كانت أجهزة مخابراتهم وشرطتهم وهو فإنهم تغيب عنهم أشياء كثيرة جدا أما الله لا يخفى عليه خاطر جمرة فأما القادر على كل شيء ولا بد أن تفرق بين القدرة والخلق والمشيئة لا فأما القدرة فهذه القدرة مطلقة لا يقيدها شيء وأما الخلق فليس مطلقا وإنما الخلق مقيد بالمشيئة الخلق هل الخلق مقيد بالقدرة؟ لا الله على كل شيء قدير لكن هل يخلق مطلقا؟ لا يخلق إلا ما يشاء سبحانه جل وعلا صفة الخلق تابعة لصفة المشيئة صفة الخلق تابعة لصفة المشيئة فهو سبحانه لا يخلق إلا ما يشاء ولذا لما يكون السؤال فالمعتزلة السؤال غلط، يقول هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ هذا سؤال غلط، السؤال غلط أصلا. لماذا؟ لأن السؤال الصح ودي طريقة الألباني رحمه الله لبان أنه حين تسأله سؤالا صح لك السؤال أولا، وهذا جواب الحكيم وهو أفضل تعليم، صح السؤال السائل. فلا تقل هل يقدر الله أن يخلق مثله، قل هل يشاء الله أن يخلق مثله. إن سألت هذا السؤال الصح لم تحتاج إلى الإجابة، ما في الإجابة خالص، يبقى كده سؤال فيه إجابة. يبقى الشيخ لما يصحح لك السؤال يبقى ماذا بعد؟ أجابة. أجابة. هل يشاء الله أن يخلق مثلك؟ هو شاء. لا لا يمكن أبدا، هو لم يشأ أن يكون في هذا العالم رب ولا إله سواه جل وعلا. طيب، فأما القادر على كل شيء الغني بذاته عن كل شيء، وجيد من التقييم أن يقيد الغني بذاته، لأن فينا أغنياء نحن، والله عز وجل قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لكن نحن أغنياء ليس بذواتنا، فغني إحنا أغنياء، الغني منا غني بغيره، أما هو فغني بذاته، هو غني بذاته جل وعلا، أما نحن فالغني منا غني بغيره، يعني بالله، يعني غني دولة أن يغنيه الله ما يغتني. ولذا غناء زي كما أن الله أغناه ممكن الله يذكره فورا مباشرة، فقد أغنى قارون وخفف بالأرض، من لا يعلم أحد اغتنى مثل قارون فيما سبق، لا يعلم أحد اغتنى مثل قارون، ومع ذلك إن الله الذي أغناه خسف به ورماله الأرض وبخزائنه الأرض كلها. فإذا قارون لم يكن غنيا بذاته، بل كان غنيا لأن الله أغناه فطغى. فإذا قول ابن القيم غني بذاته هذا جميل عظيم. والعالم بكل شيء، العالم وقلنا الأولى أن يكون العليم. الرحمن الرحيم، الرحمن صفة الرحمة عامة، أما الرحيم فصفة خاصة، صفة خاصة. الرحمن فهو يرحم المؤمن والكافر والإنسان والحيوان، وأما الرحيم فإنه يرحم المؤمنين، قال وكان بالمؤمنين رحيما. أما الرحمن فهي صفة الرحمة العامة، الرحيم صفة الرحمة الخاصة. طيب، الذي وسعت رحمته كل شيء، وسعت رحمته كل شيء يرحم أو يستحق الرحمة، لكن ليس معناها استيعاب كل شيء، لأن هناك أشياء لا علاقة بالرحمة بها. الله شيء، الله شيء سبحانه جل وعلا. طيب، ربه غني بذاته وعليم ورحمن ورحيم، إذا إدخال الوسائط بين وبين خلقه تنقص لحق ربوبيته على طول، وإلهيته وتوحيده، وظن به ظن السوء، وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده. لا يمكن يقول للعباد يعني لما تيجوا تكلموني شوفوا ولي صارخ كلموه الاول قبل ما يكلموني، ما ينفعش. يمتنع في العقول والفطر جوازه، وقبحه مستقر في العقول السليمه فوق كل قرينه، العقل السليم. اما العقل السقيم فانه يقول فيها عقول الشيعه سليمه ولا سقيمه؟ سقيم. هل عندهم اتخاذ الوسائط الله؟ نعم، هم عندهم لابد من الاستغاثة بعلي وفاطمة والحسين، لابد أن هؤلاء هم الوسائط بين الخلق وبين الله. ثم قالوا طالما أنه لابد من اتخاذ الوسائط فإذا لا ندعوه، ندعو ليه؟ الوسائط أصلا يعني هو الإنسان يبدأ يقول مثلا يا بدوي توسط لي عند الله كذا، ثم بعد ذلك يقول طالما أننا لا يمكن أكلم الله مباشرة لابد من استغاثة بالبدوي الأول، يبقى خلاص يا بدوي. فالشيعة يقولون يا حسين يا حيدرة، من حيدرة؟ علي رضي الله عنه، يا فاطم، يدعونهم من دون الله، يدعونهم من دون الله، ويظنون أنهم على الخلق قادرون وأنهم للكون يدبرون. طيب فإذا العقول هم سقيمة ليست سليمة، كذلك عقول النصارى سليمة ولا سقيمة؟ سقيمة، لأنهم يتخذون الوسائط لله، بل جعلوا هذه الوسائط لله مباشرة، فجعلوا المسيح عليه السلام وأمه والصليب وروح القدس، جعلوا أربعة آلهة مع الله صلى الله عليه وسلم، جعلوا أربعة آلهة مع الله سبحانه. كل العقول السقيمة، الهنود لما عبدوا البقرة هم لا يعتقدون أن البقرة هي الخالق الرزق المسدد، لا، لأنهم يرون هذا الخالق يموت هم لا ينتحونه لكنه يموت يقع في ترعة يغرق، ولو انفرد به ذئب لأكل هذا الإله هو الطوف أو هذه الإله هي البقرة، لو انفرد بها ذئب لقتلها وأكلها، ولو انفرد بها أسد لقتلها وأكلها، فهم لا يعتقدون أن البقرة خلقت هذا العالم، وإنما يعتقدون أن البقرة أكبر واسطة للرب جل وعلا. إذن هذه عقول سقيمة. قال يوضح هذا أن العابد مغضب لمعبوده متألم خاضع ذليل له، فعل اللي بيعبد معبود بيتذلل له، فأما المؤمنون فإنما يتذللون لله جل وعلا، يسجدون ويخضعون لله متذللين خاشعين. قد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا بعد أن طردوه منها وهجروه وأرادوا قتله وقتلوا أصحابه وعذبوه، دخل قويا منتصرا ضد الأظافر، ومع ذلك لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وداخل مكة وحوله عشر ثلاث جيش ضخم يقدر يجتاح مكة كلها، وأهل مكة مذعورون مرعوبون، لو رأيته لرأيته خاشعا متذللا، وصلت لحيته إلى صدره وهو راكب على بغلته وقد انحنى هكذا داخل إلى مكة، غير القادة اللي ينصره الله فيدخل هكذا ضاق قاهر. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فداخل ذليل، لأنه يعلم أن النصر من عند الله وأنه أي ينصره الله فلا غالب، فهو خاضع لله ذليل. أما عبد الأصنام فهم لها خاضعون لله، وإذا لا رأيت الراهب وهو يمسك الصليب حتى الحديدة أو قطعة من الخشب وهو ذليل هذه القطعة من الخشب تتعجب، ولو رأيت الياباني المخترع وهو خاضع لقرد قرد ذهبا قرد عظيم ذليل، وهذا الياباني المخترع صاحب الآلات الدقيقة خاضع القرد ذليل، والقرد ينظر إلى أصبع الموز خلفه ولا يهتم به، وهذا ذليل للقرد، شيء عجيب، هذا عجيب جدا سبحان الله. فكل من يعبد معبودا فإنه له يتذلل له، والرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتألم والخضوع والذل، وهذا خالص حقا، هو الخالق، هو اللي خلق، هو اللي رزق، هو اللي دبر الكون، يبين من حق إن هو الشيء يعني يكون له الذل والخضوع والخشوع وحده. فمن أقبح الظلم أن يعطي حقه الغيب، هو اللي خلق ورزق يقول عبود غير هيك أو يشرك بينه وبينه فيه، ولا سيما إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبد ومملوك، عبد ومملوك هيخلي عبد هيخلي يعبد عبد آخر. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخاطونهم في خفتكم أنفسكم؟ يعني لو أن عندكم عبيد وإماء جواري، هل فيكم حد يخلي هؤلاء العبيد ولا هؤلاء الجواري شريك له في رزقه؟ بالعكس، كل بيعامل العبيد على أنهم هم نفسهم من الرزق المملوكين. وهل في سيد يخاف من العبد أو الجاري الذي يملكه؟ لا، كذلك نفس الآيات لقوم يعقلون. طيب، أي إذا كان أحدهم يأنف يعني يرضى أن يكون مملوكه شريكه في رزقه فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الألوهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصح لسواي. فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي ولا أفردني بما أنا به منفرد وعدي دون خلقي. فما قدر الله حق قدره من عبد مع الله الذي يعبد إلا الله ولا يقدر الله حق قدره. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لو أنتم تدعون البدل والكسوف أو الهوى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الذباب حشرة حقيرة فيه فلي أحمر الحشرة وهي أحمر من بعوضة لأن الإنسان إذا رأى البعوضة فإنه لا يصيب الاشمئزاز والقرف وإنما يصيب الاشمئزاز والقرف إن رأى الذباب. لكن من ناحية الضعف البعوضة أضعف من الذباب. البعوضة لو لم استمت فأضعف مخلوق والبعوضة بعد العنكبوت. لكن الذبابة هذه الحشرة الحقيرة التي تشمئز من النفوس معقدة في خلقها جدا. وما من حيوان خلقه الله عز وجل إذا شرب شيئا مجرد دخوله الفم يغضب. هذا عجيب. يعني هو أنت لو فيه تأكل أي شيء هذا الشيء يحتاج إلى عملية لكي يغضب. عملية مضغة عملية بلع أي شيء. طبعا أسرع حاجة كل الإنسان وتهضم فورا أسرع شيء اللي هي العسل. أسرع بالماء العسل. العسل أسرع الأشياء عظما وهو يحمي جدار المعدة والمريء والبلعوم. طيب العسل بمجرد ما تشربه يهضم بمجرد ما تشربه يهضم. ولذا لو أنت أكلت طعاما وتطيأت خرج الطعام لكن لو أكلت العسل وتطيأت لا يخرج العسل. سبحان الله إلا إن كانت الكمية كبيرة. طيب الذباب يهضم أي طعام يأكله أسرع 1200 مرة من هضمك لمعلقة عسل. حرف سرعة هضم الذباب الأشياء. يعني الذباب لما بيحطه حاجة بيأخذها بتهضم يعني أسرع من حمضة عينك لأي شيء. ولذا لو خد حاجة بيهضمها يعني بيهضمها يعني تفرقت في بدنك كده. يبقى لو سلبك شيء تعرف ترجعه لكن لو أي حيوان تاني أخذ حاجة منك تقدر ترجعها ده لا زود. حتى لو قتلت حتى لو عصرت خلص. فهو الحيوان الوحيد وهو أحقر الحيوانات يأخذ الشيء لا يمكن تسترده منه ثاني أبدا. للأسف لو خد غزالة تعرف تردها منه. الكلب لو خد عضة تردها منه. أما الذباب لو خد شيء والله إليك أبدا. وذا من عجائب القرآن بالبني إعجاز أن يقول الله إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يمكن لا يستنقذوه منه أبدا. ثم الذباب هاي الذات الحقير الحشرة الحقيرة جدا ضد الضربة إلى بتاعة موتة 5-6 إلا أنت رشيت مكان مليء ذباب بيموت كله. لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فهذا التشبيه أولا فيه إعجاز عظيم جدا. ثانيا إن الناس اللي بيدعوا من دون الله هم في الحقيقة بيدوروا وراء الذباب ليأخذوا من الذباب ما أخذ. فهم تافهون جدا. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عليه في الله. فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره ممن لا يقدر على خلق أضعف حيوان وأصغره. وإن سلبه الذباب شيئا مما عليه لم يقدر على استنقاذه منها ابدا ابدا. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قدرته يوم القيامه إذا من قبضة صفة من صفات الله صفين ذاتية وفعلية مرتبة علية كيف تفرق بين الذاتية والفعلية؟ علمتك يا رب تفرق بين الذاتية والفعلية أن تشوف في مشيئة ولا مفيش. إذا أي صفة لقيتها تابعة للمشيئة نعرف أنها فعلية. القبضة فعليا هو يستطيع سبحانه عز وجل أو يشاء يلغي القبضة من الغيث. القبضة بالنسبة لك أنت الإنسانيين ما القبضة؟ هذه القبضة. إن قصدت القبضة يعني فعله يعني إنسان يقبض بني فعله، وإن قصدت القبضة اللي هي هذه فلي ذاتي مش كده؟ يعني الآن ما هذه؟ قبضة جزء مني؟ يبقى ذات لي صح؟ طيب دي ايه؟ هذه قبضة فعلية ولا ذاتية؟ فعلية. طيب هنا لو فسرت قبضته بمعنى قبض السماوات والأرض يبقى فعلية. لو وصل لو له قبضة يديه يده يبقى ايه؟ ذاتية. فلذا هذه الإجابة لابد أن تكون تفصيلي. فلما نقول قبضته هذه صفر فعلية ولا ذاتية تقول الأمر في تفصيل. إن قصدت القبضة أنه يقبض يده إذا فعل، وإن قصدت القبضة اللي هي قبضة اليد إذا هذا إيه؟ ذاتية ذاتية خبر ذاتية خبر. شيخ الآية تدل على الفعل الاثنين الاثنين تدل على الاثنين أنه يقبض بقبضة لا تدل على الفعل في يوم القيامة. ما هو تدل على أن نصرك على اثنين يقبض بقبضة يوم القيامة يقبض بقبضة يوم القيامة. يعني السؤال اللي كي يطلع هل الله له قبض الآن؟ نعم. هل يقبض بالقبض يوم القيامة؟ طيب له قبض الآن بصفة يقبض يوم القيامة بصفة وضحت في النسبة نفس الكلمة نعم ذا تقول لي الأمر فيه تفصيل واحدة يمين واحدة شمال وكلتا هما يمين يعني ليست واحدة أقل من الثانية في شيء لكن واحدة في يمينه وواحدة في شماله سبحانه جل وعلا له يد عن يمينه وله يد عن شماله وكلتا هما يمين بمعنى أن الإنسان فينا يده اليمنى أقوى من اليسرى وهو يتحكم فيها أكثر من اليسرى أما كلتا يدي ربي يمين يعني لا تقل واحدة عن اليسرى فليس في الله يسرى نفسه أبدا يبقى نقبضه هنا. أما أقول لك هل هي صفة ذاتية ولا خبرية؟ صفة خبرية ولا فعلية تقول أمر فيه تفصل ماشي. ولذا قال مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. طب يمين ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية فقط ذاتية فقط ماشي. فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته لمن ليس له شيء من ذلك المجد. تعبد البلو التعيق تعبد محمد صلى الله عليه وسلم ليه؟ ماذا يملك محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا لو في هذا العالم؟ أي شيء يملكه؟ وإن تجد واحد داعية مشهور يقول لك تخيل كده خليك معايا بس تخيل كده إن الرسول صلى الله عليه وسلم خبط عليك الباب تعملوا إيه؟ اللي يصليش حلو يصلي واللي مش لابس حجاب هتلبس حجاب. يا أخي أنت بتخوفنا من الرسول صلى الله عليه وسلم غلط. هذا كلام غلط مش هيخبط يا راجل. وتخيل ليه وهي اللي خلينا نعيش بالخيال. عيش انت بخيالك عيش انت بخيالك بالفضائيه بتاعتك عيش بالخيال. احنا لا بس نعيش بالخيال احنا ما بنخافش من رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا نخاف من رب رسول الله صلى الله عليه وسلم مش محتاج لان النبي خبط يبقى انت هتحاول تداري ما لا يعلمه انما هناك من يعلم ويرى هو ده اللي ينبغي اني اخافه في خلوتي وظهوري اللي هو ده الذي نخاطب كل لحظة. يبقى انت ما تخوفنيش في الرسول صلى الله عليه وسلم. غلط هذا الكلام خطأ خالص تخريف خيال وقت لكن الشيطان يزين هذا الكلام للناس. فيقول لك انت خير كده الرسول قال هتعمل ايه؟ مالك ايه؟ تعالي في ايه؟ زي في ايه؟ في ايه؟ عامل ايه؟ الرسول يجي لي ليه؟ يجي لي في ايه؟ خطط انت مين؟ من يقول صلى الله عليه وسلم من قبره في هذه الحياة الدنيا لكي يفاجئك؟ مو في شأن سلطة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيدخل على المنافقين بيوتهم ولا على فريق الجماعة بيوتهم ولقد هممت لكن لم يفتح صلى الله عليه وسلم. لكن انا علي خبير مطلع يراني في كل لحظه في كل ثانيه يراني سبحان هذا هو الذي ينبغي اني اخاف منه. طيب انا استعدت الرسول يخبط صلى الله عليه وسلم طب خبط وعدلت حالي وصليت ومراتي نفس الحجاب اللي ليق معاه وبطلنا الكوتشينه والموسيقى وبعدين نمشي وطالما الخوف منه وعيش معانا يا اخوان لا لكن خلينا مع الذي هو معنا دايما ولا لا؟ فيقول لك الحكايه اللي انا حكيت نفسيته واللي طلعت اللي بيزن وصلنا بعد ما مشي خد الواجب بتاعه ومشي بعدين نرجع تاني احنا اصل سوق سنعود مره اخرى. لكن لو بنخاف من الله عز وجل يخبط اللي يخبط وما يخبطش احنا معانا من يطلع على احوالنا ليل نهار. اذا هذه هذا الكلام كلام باب كلام باب شغل تمثيل ليس لنا فيه. طيب قال وكذلك ما قدره حق قدره من قال انه لم يرسل الى خلقه رسولا ولا انزل كتابا الذي ينكر الرسل والكتب بل نسبه الى ما لا يليق به ولا يحسن منه من اهمال خلقه وطبعه وتركهم سدى وخلقهم باطلا وعبثا ولا قدره حق قدره من نفى حقائق اسمائه الحسنى وصفاته العليا. فنفى سمع المعتزله قال ربنا سمع بلا سمع وبصر وارادته نفوها المعتزله واختياره وعلوه فوق خلقه يقول ربنا في كل مكان يبقى نفى ايه؟ نفى ان يكون عالي فوق خلقه لان هو في كل مكان يعني هيكون في مكان ما وفي هذا المكان هناك ما يعلوه اذا سيكون هناك ما يعلو الله جل وعلا سبحانه إلا ربنا في كل مكان؟ لا ما فيه؟ يعني في السماء فوق سبحانه جل وعلا. وأما بائن من خلقه فهذه العبارة فيها كلام وهي من كلام عبد الله بن مبارك وكثير من التابعين ولكن فيها كلام فيها كلام بمعنى أنها لم ترد من كلام الله ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عبارة لا نثبتها وهي عبارة لا ننفيها. نقول لك الكلام هذا كلام الألباني رحمه الله وقد رجعت كنت أقول أول بين الخلق كما يقول ابن مبارك التابعون وغيره ووارد في كثير من كتب العقيدة لكن الألباني له كلام قال الألباني كلاما يعجب قال أولا كلمة بين الخلق لم يقولها الله ولم يقلها رسول صلى الله عليه وسلم وليس معنى ذلك انه لاننا نقول ان الخلق يمس وهو يمس الخلق لكن ايضا لماذا نقول قولا ثانيا نحن لا نعلم هل هو بائن عن خلقه سبحانه جل وعلا او ليس الامر لا نعلمه بل اولى ان نسكت عنه فتعجبت من هذا الكلام اول ما قرات تعجبت جدا ثم تعبدت من الاسماء مثل هل ربنا لأمر الله لعذر؟ هل نسبة لعذر؟ لا هل نسبة لعذر؟ لا لأن الصفات إما ثابتة مذكورة وإما منفية مسكوت عنها فالمنفي نفي والمثبت مثبت وغير المذكور مسكوت عنه فالله عز وجل نفى صاحبه ونفى الوالد ونفى العزم ونفى الوجوب والتعب طيب اذا ننفي ما نفاه واثبت العين وليثبت ولم ينفي ويثبت الاذن اذا ننفي ولا ننفي نقول هذا الاذن لكن اذا قلت وليس له اذن انت اذا اثبت له صفه البيت كما تقول ليس له ولد. أنت تقول ليس له ولد تثبت أن ليس له ولد كده. فالصفة المنفية هذه تثبت بدليل، والصفة المثبتة هذه تثبت بدليل. أما التي ليست مثبتة ليس لك أن تنفيها، والتي ليست منفية ليس لك أن تثبت لأنها لم تثبت ولم تثبت، يبقى أنت لا تثبت ولا تنفي. مفهوم ولا لا؟ يعني لو قلنا أن الله له رأس لا ننفي ولا نثبت، لن يثبت الله ولا ينفي. إذا لا نثبت، لأن النفي يحتاج إلى دليل والإثبات يحتاج إلى دليل. النفي يحتاج إلى دليل والإثبات يحتاج إلى دليل. نقول هذا لن يذكر الشرع، لا نحن نذكر أصلا ما لنا علاقة نحن ننتهي إلى ما سمعنا. فالألباني قال أين الدليل على أن الله بين من خلقه؟ كائن مخلق. لا، أين الدليل؟ مطلع كائن مخلق عليه. لا، كائن مخلق بينونا الانتصار. يعني هم يقولون هو سبحانه فوق العرش دون أن يلمس العرش، لأن العرش مخلوق ولا يمكن المخلوق يلمس الخالق. وهم يقولون هذا الجمهور التابعين مش بس عبد الله بن عمر، ولا مرجع من خالد واحد في نعم، لكن اذا بدك تقول اي دين عبد الله بن عمر. لما قالوا ان الله في كل مكان ردوا عليهم بهذا الرد، ان الله دائم ومستقيم. طيب هم كان حيرون قال لهم تفصيل دليلك ان الله دائم ومستقيم، لكن اعظم رد ان الله في الخفاء. هو ده هو الرد الصحيح الوارد في القران. وايه دلالة الأدلة بالنسبة للأسماء والصفات أقوى من أدلة التوقيت، ولا أكثر ولا أوسع من أدلة التوقيت، لدرجة أن الأدلة التوقية العلماء لما يصنفوها لا يقولون لك دليل واحد دليل اثنين دليل ثلاثة هذول أكثر، ولا يقولون النوع الأول 1 2 3 5 15، النوع الثاني 1 2 3 7 8 40، النوع الثالث يعني أقسام أدلة على توقيت الله، مش أدلة 1 2 3، لا ده إيه ده أقسام أدلة. فأكثر شيء صوتي غير يتنفي من ربنا في كل مكان، يعني ربنا في كل مكان تبقى ضد ايه؟ ضد التوقيت. طيب كيف تثبت الصفة باللازم؟ تثبت الصفة باللازم يعني معناها ان السمع لا يكون ان الله عز وجل يسمع، وليس لا يكون ان الله له اذن، لان الاذن اداه سمع الانسان، ولكن اداه لله ليس اداه سبحانه وتعالى. ما في ما أنت الآن تقول إن قرار هذا الإنسان يسمع إذا له أذن، شرط لأن لازم يثبت السمع للإنسان وجود الأذن. لكن إذا قلت إذا لازم وجود السمع لله وجود الأذن، أنت شفعت الله بقلبك. صدق من الممثلة والعجب. واضح؟ واضح تقول الحمد لله. القمر بائن من من الناس وهو معه. لا لا، القمر ليس بعيدا عن الكون، وإنما هو بعيد عن الناس وليس بعيدا، لأنه ممكن أو تطلع وتقع في القمر مش بعيد، ممكن أو أركب صاروخ وأطلع في القمر صح، وأي لو ممكن يجي وقت يجي صاروخ وأطلع وأشرب قهوة بالناس واستعمل السواق وخذ قطرة صح، قطرة سهل أطلع كلمة في الصغر مسافة قصر عنه، وممكن أفطر في رمضان وأتفق من أيام الأخرى مصبوط ولا لا؟ إذا هذه ليست دليلا على لا دين في الخلق، فهو فائل من خلق القمر خلق الخمر خلق، فهو لا يبين عن الخلق لكن يبين عن بعض الشيء. طيب رد يا شيخ على إيه؟ على المعيد، على المعية؟ على المعية. هذا مرد على المعية. إن الله ما طبعا هذا العلماء يجعون إليه، وذا الاثنين اللي قال أول من قلعه هذا العلماء كلهم قالوا قالوا فالقمر يسير معك وهو ليس معك. فهذا القيم يضرب مثال لفهم وجود معية مع ابتعاد المشارك لشريكه، وقالوا هذا المثل أعلى. هناك أمثلة أوضح وأقرب من الآن، أنك الآن يكون عندك شاشة تراقب بها شركة الله وأنت لست معك، بل أنت لا تراقب العالم، شاشات تراقب العالم. ما تعرفون أن أنت مثلا لندن في عاصمة الإنجليزية لندن قد اسكندريه ليست قدر القاهره ولا قد اسكندريه لا يوجد فيها عقب ولا زقاق الا وكانت المراقبه تصب في اسكتلندية اللي هي اداره المباحث في بريطانيا في لندن. ولذا انت لو قلت مثلا شنطتي سرقت بس حد اليوم شنطتي مثلا سرقت من اربع ايام كان معي شنطه وسرقت كانت سرقت مش عارف طب ايه الاماكن اللي ترتبت عليها؟ تقول طلعت من كذا وركبت المترو الفلاني ونزلت كذا. فهو بيرجع الكاميرا تسجيلات الكاميرات كلها فيرجع المترو اللي انت ركبته ويشوف اللي كان بيحصل فيه. فيشوف واحد ويقعد بالشنطة بياخد الشنطة وبيخلع صورته بالبان بيعمل يقف عند الصب فوز لما تكون مشغل تسجيل في شرطين كده اسمها فوز تروح موقف تعرف تبتدي بقى يشوف هذه الصورة تحطه في شوف الملفات ويجيب تلبس تلاقي الشنطة كانت لك والشمس وهم خارج بشر ولما حوادث السرقة في لندن لا تتم الا اذا قلت انا مؤمن لان لو الاطول منظور مولع في اي مكان فيه في لندن ايه وبالذات المطارات ما فيش واحد وحط القطار ممكن يسرق ابدا لا يمكن حرام يسرق حاجه بعيده هيروح فين؟ سيب حاجه جاي جاي فلا يمكن في اي مينا ولا مطار ولا شيء يحدث تسرقه ولا ضرب ولا اعتداء ولا مطلوب ولا الهوى هؤلاء بشر مخلوقون كفرة ومع ذلك الشخص اللي هو مدير اسكتلنديات هو بيراقب بيراقب لندن كلها وقاعد فين؟ في مكتبه فهو معنا وليس معنا هذا مثال بسيط فزي ما بيضرب هذا ليس مثال البينونة ولا مثال الإجماعية مع الانتصار. طيب قال ونفي سمحه وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكذيبه لمن يشاء من خلقه بما يريد أو نفي عموم قدرته طبعا نفي الكلام يعني تصرف الكلام وأما نفي التكليم أن الله عز وجل كلم بصفته أحدا من كما كلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلم إبراهيم ونوح ومحمد وعلى صوته وآلاء وكلم الأنبياء تقريبا جميعا لكن موسى عليه السلام انفرد بأكثر الكلام ولذا انفرد مطلقا بالكريم الكلام غير تكليم الكلام سمى بالله ولو لم يتكلم فالله عز وجل متكلم ولو لم يتكلم لكن التكليم هذا حدوث الكلام لما يكلم أحد سبحانه وتعالى لما يكلم أحد هذا هو التكليم والتكليم انقطع والكلام لم ينقطع ولذا قال الرجل رضي الله عنه وانتعنا من الله كلام يقصد الوحي وتكليم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحيث يصلنا هذا الكلام فأصبح لأن الله لا يمكن أن يكلم أحدا منا إلا وحيا ونحن نسأل الوحي لأن الوحي انقطع بانقطاع الأنبياء أو نشاهد جهاد أو نصل رسولا كل هذا انتهى كل هذا انتهى فلن يعد هناك تكليم الآن إلا تكليم الله لمن؟ وبالذات لمن؟ جبريل عليه السلام وتكليمه لمن يشاء من خلقه لما يريد أما صرف الكلام فهي صفة ذاتية لله عز وجل والتكليم صفة فعلية لله واضح الكلام صفة ذاتية والتكليم صفة فعلية ولكن إذا قلت الكلام وحده من غير تذكر التكليم يبقى التكليم إن كان قدرة الله على الكلام فهذا صفة ذاتية وإن كان صدور الكلام من الله عز وجل لغيره فهي إيه؟ ذاتية ماشي كده؟ فأيضا فيها إيه؟ فيها ماذا؟ تفسيرين طيب واحيانا يقال الكلام لا يقصد به التكليم فقط لا غير لا يقصد به الا التكليم ما يقصد به اي شيء خلق غير التكليم بس ومنها قول الله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فاجبه حتى يسمع كلامك سبحانه وتعالى وهذا الكلام القران تكلم فيه الا ولا لا فهو تكليم سبحانه وتعالى قال او نفي عموم قدرته وتعسفه بافعال العباد معناها ان افعال العباد تبعث بفعل الله والقدرة ومشيئة جل وعلا من طاعته والعاصي هو اللي قدر مع الطاعة هو اللي قدر والمعصية هو اللي قدر ولو لم يقدره ما قدر على المعصية ولا على الطاعة السارق لا ما اللي قدره على السرقة ها قدر عليه السرقة وقدره عليه وقدره عليه جل وعلا فبدأ خرج عن قدرته ومشيئته وخل تجده وجعلهم يخبرون لأنفسهم ما يشاؤون بدون مشيئة الرب أنا أكره كلمة بدون هذه وهي ليست وهي ثقيلة اليوم صحيحة ولكنها ثقيلة ولذلك ليست موجودة في القرآن ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أما في القرآن إما دون وإما من دون وليس بدون القرآن كله عنك ستجد دون أو من دون لو قال يقولون أنفسهم ما يشاءون من دون مشيئة الرب هذا أولى من أن يقول إيه بدون مشيئة فيكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون تعالى الله عن قول أشباه المجوس علوا كذب المجوس أنا أصب بمن كلام أنا أصب بمن من أجزاء الضرب من طرف الضرب القدرين المعتزلة هم المعتزلة هم القدرية المعتزلة هم اللي هم قالوا هناك خالقون العطاء وإن البشر كلهم خالقون العطاء لا قولهم قول الكفر أما كفرهم هم مختلف قولان لا العلم فيه لكن قولهم كفر باتفاق قولهم كفر باتفاق أم هم كفار هذا مع الاختلاف وإذا لو قلت المعتزلة كفار يلزمك تكفير المأمون والمعتصم والواجب ولم يتفق على السنة الذين عاصروهم وعاشروهم وعلى رأسهم أحمد رحمه الله ما تكفرون لكن قول المعتزلة قول كفر كون المعتزلة كفار قولا لهم طيب هل هناك معتزلة في زمننا؟ نعم الشيعة معتزلة لأن عقيدة الشيعة هي عقيدة المعتزلة وكثير من المثقفين اعتزاليون لأن أصل كلام المعتزلة مبني على العقل تقديم العقل على المنطق ولذا كثير من المثقفين الآن تقدم عقله على المنطق فالشيعة المجوس الأمة وكذلك ما قدر الله حق قدره هنا الشاشة من الخير في الإساءة بالظلم الإساءة بس حتى أفلع 30 كبيرة لوحدة كل شو من تغذلك الاعتبار اعتزال كل من قال مريض لما يقول هو آخر كتبه من أسوأ كتاب الشنة بين الفقه والحديث هذا الذي أنا آخر شيء آخر محلق ومات قال فيه بعض الأحاديث وإن وردت في البخاري ومسلم فإني أرد وبعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة قطعا في الترمذي وغيره فإنه صحيح أحسن نص الكلام نص الكلام ولذا أعيد القرن قبل أن يضيع أعام الحوار هذه فهو اللي يقول الحديث البخاري ومسلم حديث الأعمى من المكتوم إن أستاذ النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف عن صلاة الجماعة فأذن له ثم ناداه قال هل تسمع النداء قال نعم قال فأشعر قال هذا حديث أنا لا أصدق فلا أرد وأرد قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رب رحيم ولا يمكن يقبل أن شخص أعمى يأتي أن تجهد في الصلاة وليس معه من يقوده ربما وقع ربما سقط ودخل الشوك في قدمه ولم يعتذر الطريق ربما نابته السباع فهذا أمر يتنافى مع رحمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنا أرد هذا الحديث فرد حديثا صحيحا بعقله ومن عزيز أمره إن هو بيتكلم وقال وكان من المعلوم أن الأذان الأول كان لبلال والثاني كان اسمه مكتوب سبحان الله أنت قلت إن المكتوب ما بيجيش الفجر الرسول حديث سماح نزل عنه بالقبل فكيف أنت تقول ما بيجيش وكيف هو اللي بيأذن لازم ينبههم سبحان الله بالمضايق لا إله إلا الله لا يعني أقول طائعة زائرة طيب وكذلك ما قدره حق قدره من قال انه يعاقب عبدا على ما لا يفعله العبد ولا له عليه قدره ولا تاثير له فيه البته بل هو نفس فعل الرب جل جلاله هنا نتكلم عن المعتزلة اللي هم جوس وهم أشاءوا الظن بالله. هنا نتكلم عن الجبرية اللي قالوا الجبرية قالوا ماذا؟ قالوا إن العقل ليس له في هذا الشيء نفس الشيء اللي عكس ساعة في نهب الريح وساعة في النخيل ورق نهب الريح وإنه يتحرك فربنا هو اللي بيقع الأشياء الحقيقة وليس العقل. وهم من خبثهم لا يقصدون ان العبد حين يصلي ويزكي ويصفح ويصوم ان هذا فعل الله، المقصود حين يزني ويسرق ويقتل ويكذب ان هذا فعل الله، وبالتالي الانسان بريء عندهم. وطالما هو بريء يبقى اذا الخبيث كاشياء الخبيث، ان العصاة هؤلاء مطيعون في الخبيث الذين يفعلون ما أراد به الناس، فربنا اللي خابر خلا يسير مش نفسه حاجة. ومن خبيث أمرهم أن عندهم أبو لهب وأبو جهل وفرعون مصوم هم عملوا إيه؟ ده هم ربنا اللي حمل فيهم هذا الكلام، هو اللي خابر وفعله هو مش فعله. ومن خبيث أمرهم أنهم برعوا فيه ليس عملش حاجة، ده هو ربنا اللي نصحه وهو اللي خلاه يصله وخلاه يبتش. ولذا قال قائلهم لو كنت موجودا وقال لي ما منعك ان تسجد اذا مرتك اقول له انت وانا اتك فاستلمت. ومن اخر شفت كل بطاقه الخبيث عندهم. ومن خبيث يقرين انهم قالوا ومن الظلم ان يعذب الله عز وجل العصاة والكفره والمجرمين، يعني ادخال فرعون النار والمنافقين وابليس وابو جهل ادخال لهم الله وطارق. فإذا نسبوا إلى الله الصدق. طيب فمن خبيث أمرهم أن معنى ذلك أنهم لابد أن يردوا قول الله وأن الله على قدرهم قال ذرة، وأن يردوا قول الله وما ربكم بظلام للعبيد، وردوا قول الله عز وجل وما ظلمناه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فنسب الظلم لله. وإذا قال قائلهم القول في اليمن مكتوبا وقال إياك أن تبتل بالماء، يعني من خبيث أمرهم أنهم قالوا هذه الآيات أنا لها لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قال هذا لا معنى لها، لا معنى لها ولا معنى لقول والسرق والسارق فاقطعوا أيديهم، وهكذا كل النواهي عندهم لا معنى لها، لأن الزنا مين ده أنت اللي بتعمل مش أنا، أنت اللي بتعمل كل حاجة في السنة. طيب إذا هذا برضه من سوء الظن بالله وأنهم ما قدروا الله حقا، فشوف في عنوان سوء الظن بالله ابن القيم بيدي كم كبيرة كبير ابن القيم عنده كبيرة. طيب قال فيعاقب عبده على فعله هو سبحانه الذي جبر العبد عليه وجبره على الفعل وجبره على الفعل، أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق. يعني قالوا هما لو ان انسانا اتى بسكين ووضعها في رقبة انسان واشتروا على فعله ظلم، لكن ظلم الله يأمح لان العبد اللي هو محطوط سكينة في رقبته ويفعل مضطرا غير العبد اللي ربنا خلق له ايد وخلاه هي تفرق، وخلق له فرج وخلاه هذا الفرج يذنب، وخلق له لسان وجعل هذا الإنسان يشرك ويكذب ويفسق ويقتل. فإذا عندهم العبد مجبور جبر ثاني، بدلما المخلوق يتصرف على مخلوق هذا جبر ذي الثاني. أعوذ بالله أعوذ بالله نستغفر الله من هذا الكلام. وإذا كان المستقل في الفطر والعقول أن السيد لو أكره عبده على فعله أو ألجأه إليه ثم عاقبه عليه لكان قطيعا، يعني لو أنت خدت إيد ابنك أو بنتك سكت إيد بنتك الصلاة وضربت بيها بنتك الثانية الأصغر منها ولم تضرب أختك ليه ولا تضربها، هذا الشيء قبيح منك ولا قبيح منك؟ طيب أنت لو تمسك إيد طفل تروح طارد إيدك بالإزاز كسر وبعدين تعاقبه على أنك كسر إيدك، فهم بيقولوا ربنا عمل كده والعجل يقول ربنا هو الذي بعد. قال فأعدل العابدين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، كيف يجبر العبد على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير ولا هو واقع بإرادته بل ولا هو فعله البتة ثم يعاقب عليه عقوبة الأبد. إزاي هو اللي يخليه يكفر وبعدين هو يعاقبه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقول هؤلاء شر من أقوال الناس. قل من يسأل فهو رزقا. والطائفة الثانية ما قدر الله حق قدره. وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصومه من نفل ولا حش. يعني اللي يقول ربنا في كل مكان أين الله قلت في كل مكان يقول هذا ما قدر الله حق قدره لأن ربنا في كل مكان معناه أنه في النفل ولا حش. لأنه طالما في كل مكان في الحمام صح حش ليه مكان قدر حاجة الحمام أصل الحمام يعني قديم له معنى والآن له معنى لكن لو قلنا خش مكان قضاء الحاجة كان هذا تعريفا صادقا وأقوى لا لا لا أن أن أن الحش يكون بدون والغائط يكون خارج لأن كلمة غائط يعني المكان المخصص مكان فالناس المكان يقضي الحاجة يطلع برا بيته يمشي في الصحراء لغايه ما يجد مكانا منخفضا يقضي فيه الحاجة فهذا سمي الغائط. لكن الحش هو ايه؟ هو استخدام وجود هذا المكان في البيت وهو يسمى الكنيس شرعا. وقال البخاري رحمه الله قالت عائشة كان هذا قبل ان نتخذ الكنف في البيوت. كنف يعني ايه؟ فليقول ربنا في كل مكان معناه ان ربنا فين؟ الكنف والحشوش وفي النفل اماكن الزباله هيكون استغفر الله ولا مكان ينغب عن ذكره بل جعله في كل مكان صانه عن عرش لن يكون مستوي عليه لان لما كنت في كل مكان يبقى ليش مستوي على العرش؟ اكيد مستوي على العرش وفي كل مكان مش ممكن. فهذا ايضا كلام باطل. قال اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح والتعصب وهذا نوع دليل وليس دليلا هذا من ضمن نوع دليل وهو صعود الاشياء اليه ورفع بعض الاشياء اليه. نقول لك مثلا هي من الادله رفع بعض الاشياء اليه فمثل رفع عيسى ورفع الاعمال الصالحه ورفع الدعاء. اقول لك من فكره التوطيه انواع من الادله وليس ادله. وتعرض الملائكه والروح اليه في العروج يعني صعود عرج لصعد عرج لصعد وتنزل من عنده ملائكة تصعد وتنزل يدبر الأمر لأن في السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره سنة. فالذي يقول إن ربنا في كل مكان وإن الملائكة لا يمكن تعرف تعرف فين فين بقى تروح لفين ما هي الملائكة هي ما هو فيها بقى أماكن هي كمان. فاللي يقول ربنا في كل مكان نفى عروج الملائكة ونفى نزوله على طول ونفى العرش فصانه عن استوائه على سرير الملك. وسرير الملك وما هو؟ معرفش معرفش نظام وغبر. طبعا ما الذي نفع هذه الحقائق؟ مين اللي نفع حسد المحبه والرحمه والرأفه والرضا؟ من؟ نفوس القدريه الجبريه أشعر المعتزله نفوا كل الصفات لكن الاشعريه قالوا ليس المحبة كلمة في حقيقة وليس نفس. لو قلت نفس المحبة يبقى معتزلة. لو قلت نفس عقد المحبة يبقى شرعية. واضح؟ فهمني الفرق؟ عارف الفرق؟ المعتزلة قالوا نفى ما ليس له رحمة هو رحيم بلا رحمة فنفوا ايه؟ صفة الرحمة. الأشاعرة أثبتوا صفة الرحمة ونفوا حقيقتها. أولوها أول فنفى الحقيقة اللي نفى الحقيقة يبقى شاعر اللي نفى الصفة يبقى معتزلة اللي نفى الحقيقة أول هم الأشاعرة واللي نفى الصفة نفسها هذا معطل وهم إيه المعتزلة والاثنين معطلة ولكن هذا عطل الصفة وهذا عطل حقيقة الصفة. تمام؟ مثل كلامه مثل العين العين المعتزلة مش عايش معاها ربنا ليس له عين اصلا. الاشاعرة قالوا ربنا له عين ولكن العين يعني الرأس. فنفوا حقيقتين العين. ولما تيجي تقول طيب والرأس يقول رأس ربنا لا يرحم، ولكن معناها انه يرحم العباد يوم القيامه معناه، لكن نحن نقول هي الرأفة من آثارها انه يرحم بها العباد يوم القيامه. فربنا عز وجل يرزقنا بصفة الرزق ولا يرزقنا بصفة الرزق جل وعلا، وإلا يبقى احنا بناخد صفة من صفات مش ممكن، ولكن هو يرزقنا بصفة. والأشعار قالوا ايه؟ ربنا عز وجل يعطينا الرزق يعني يعطينا صفة من صفات أشعر. وإذا لما أخوك الحسين قال بتنقش معايا طول طيب أدي فلوس فلوس بجد هذه فلوس رزق بزور. طيب هذه هي الصفة يعني اذا انا معايا كل ده مخلوق الفلوس مخلوقه ولا لا؟ الفلوس مخلوقه فاذا الصفه مخلوقه، لكن هذه الفلوس كانت بصفه الرزق كان فيها. فكذلك قدرك تعرف الفرق بين اهل السنه والاشعريه والايه والمعتزله. المعتزله يقولوا ملوش راس اصلا، انت مفيش حاجه اسمها راس، مفيش حاجه خالص كده، هو ايه بلا رؤوف بلا راس، فنحن نفهم بالكليه. رجال يقولوا ايه؟ يقولوا هو له رأس، لكن هذه الرأفة معناها ان فاثبتوا اثر ولم يثبتوا الصفة. يثبتوا الاثر لا الصفة. اهل السنة يثبتوا ايه؟ الصفة ها واثر. ماشي كده؟ طيب. فلذا ابن القيم يقول وما قدر الله حق قدره من نفى حقيقة، يبقى يقصد مين هنا؟ الاشعري. من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وعظمه ووقفه، ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة المقصودة بفعله، ولا من نفى حقيقة فعله. قال مفيش حاجة اسمها ينزل، ينزل ايه؟ ينزل تقرا الحديث تقرا يقرا عن الشعيرة مش لاحق اشعار احد صحيح، واحد بيذكره في دروسه ان هم يقولون ينزل الله في الدرس الاخير من الليل فيقول هل من سائل الفاطية؟ ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا من تائب فأتوب إليه؟ فأتوب إليه؟ فأتوب عليه؟ يقول هذا حديث عنها. يقول طيب ينزل يعني يقول لك لا لا لا لا جلد الله عن ذلك ينزل ملك يقول يقول ملك يقول أنا من تائب فأتوب عليه. ملك يتوب على الإنسان، الله ربنا هو الذي يغفر التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إلى من الأشاعرة ها يحيين في النزول هيغير حقيقته. الأشاعرة اللي المعتزلة قالوا إيه؟ لا مفيش حاجة، مفيش حاجة ما تقعدش تقول لي أنا متهيج أعوذ بالله. أهل السنة بتقول ماذا؟ تاني؟ الصفة والأثر. يعني أنا مع فتح ماشي. قال ولم يجعل له فعلا اختياريا يقوم به، بل افعاله مفعولات من خصلة وهم، فنفى حقيقة مجيء في الحقيقة. هل يمكن الأشعري يوقع أن ربنا يأتي ويجيء ولا لا؟ بس ما بس هيجي تقول له طيب يوم يأتي ربك أو جاء ربك والملك صفا صفا تنسيها لك أعوذ بالله أكثر أنت آية؟ لا لا لا لا لا لا لا انا اثبت هذه الايه في سوره الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا فتفضل وجاء يقول لك لا ما تكش فاشل فاستعين زي جنى ابو طرطوش احمد اللي جنى بقى تفضل فاستعين قال لك جاء يعني جاء امر يعني جاء ملك انت جبت منين جاء امر جاء ملك سبحان الله كان جاء ربك والملك اذا معناها جاء الملك والملك فهم يثبتون الظاهر وينسون الحقيقة. المعتزلة يثبتون ايه؟ يقولون قربا من التدين يعني هم بيقولوا اذا جاء طبعا النية مهنية ما المصيبة ان كل الباطل محكوم بنيات حق. سبحان الله يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وما ارادوا لا احسانا للقرانين كذبوه. طيب قالوا نفوا حقيقة مجيئه واتيانه واستواء العرش وتكليمه موسى من جانب الطور يقولون لك مش ممكن يكون ربنا هو اللي كلم موسى عليه السلام اللي هو ناديناه من جانب الطور لا يمكن. اما مين تكلم موسى عليه السلام؟ يقول لك الشجره ربنا وضع فيها الكلام فكلمته. لا نقول أعوذ بالله الشجرة تقول له إنني أنا الله رب العالمين، أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكر، يعني يا موسى اعبد الشجرة قلنا ده كفار ومرجع عبود الشجرة. ف نعوذ بالله سمعتم هذا تقول قبر ربنا يقول في القرآن في ما كتبش القرآن، بس هو حط الكلام في الطور في طور الكلب وحط الكلام في الشجرة والشجرة تكلمه وبعضهم مؤدب شوية لله وجاب ملك يتكلم معاه. طب ايه اللي يمنع ان يتكلم؟ يعني ايه المانع ان الله يتكلم؟ ايه المانع؟ طب لما كنت مع جبريل عليه السلام جبريل وصل ما في حاجة اسمها ربنا بيتكلم جبريل وكلام خالص، انا كل واحد طب لكن كلام حقيقي لا واحد عليه الهام ايوه يضع في خاطره اشياء يقولها وبالذي هم احتاجوا حول تصوير، وإذا في القرآن هم أسوأ كلام في القرآن كلام ده فعلا أسوأ الكلام، إن الكلام تقلبه عبري يطلع توراة، تقلبه سرياني يطلع إنجيل، تقلبه عبري يطلع توراة وقلبه سرياني يطلع إنجيل، يعني القرآن هو الإنجيل هو التوراة سبحان الله. طيب وبعدين يقول لك كمان خد بالك الكلام مش قبل بعض، يعني بسم الله الرحمن الرحيم مش بسم وبعدين الله وبعدين الرحمن وبعدين الرحيم، لا ده مع بعض، والبسم نفسها ليست الباء قبل السين ولا السين قبل الميم، قلنا خلاص كده احنا خلاص خلاص كده كلام خلص عارف على المأمور على طول عارفين الشيوخ اللي هتبقى كده ولا الناس اللي هم الشعراء كلهم كده، ده العلماء منهم هم عملوا كده اما السؤال ما له علاقه ما حدش يعرف حاجه من جعل له صاحبة وولدا أو جعله سبحانه يحل في مخلوقات أو جعله عين هذا الوجود الذي يجعل لله ولدا، هذا معناه أنه اتهم الله عز وجل بالنقص، لأن البشر كل إنسان منا يحب أن يكون له ولد ليستمر في هذا العالم وجوده، لأن حتى في المثل البلدي يقول لك اللي خلف ماتش، ولكن الله باق سبحانه فلا يحتاج الى هذا، ان احنا نموت هو حي جل وعلا، ومن جعل له صاحبه زوجة نازل الله او جعله سبحانه يحل في مخلوقات كما قالوا ان الله حل في المسيح نازل الله او جعله عين هذا الوجود يعني في كل مكان، كذلك لم يقتله حق قدره من قال انه رفع اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الشيعة واهل بيته واعلى ذكره وجعل فيهم الملك والخلافة والعز، لان هؤلاء الشيعة يعتقدون انه لا ينبغي ان يملك ويحكم الا من كان من نسل من فاطمة، بس من فاطمة فقط، ووضع أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة أهل بيته وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذلة أينما سقفوا، وهذا يتضمن غاية القدح في جناب الرب تعالى عن قول الرافضة علوا كبيرا. الشيعة طبعا هم الذين يقولون هذا، لم يرفعون أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون عنه. طيب هل الشيعة أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. لماذا؟ جيد. أخرى. أنهم يؤلهون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أله رسوله فقد عاداه. ولأن المسيح عليه السلام سيتبرأ ممن ألهوه يوم القيامة. صح سيتبرأ منهم. فهم أعداء من هذه الجهة. وأعداه أيضا أنه هو عبد الله ورسوله، هم جعلوه إلها مع الله جل وعلا وجعلوا ابنته إلها وهي فاطمة عندهم. قال وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى. يعني يقصد أن الله سبحانه وتعالى رفع أعداء رسوله هم أبو بكر وعمر وعثمان ووضع أولادهم ألبيت وعميد قال انه رفع اعداء رسول الله هذا لم يقل الشيعة الشيعة يقولون أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم الصحابة. فهم الشيعة عندهم إن الله رفع الصحابة. رفع الصحابة فوق رفع الصحابة. جعلوا أعداء. قولهم بأنهم أعداء على الصحابة أنهم أعداء هذا هو الإجرام. وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما ادعى النبوة لنفسه وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يكذب عليه كل وقت ويقول قال الله كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا ينسخ شرائع أنبيائه ورسله ويستبيح دماء أتباعهم وأموالهم وحريمهم ويقول الله أباح لي ذلك والرب تعالى يظهره ويؤيده ويعليه. يعني اليهود يقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم انه ملك ظالم ملك ظالم قتال وقالوا انه ظالم ومدعي النبوة وانه كذاب وانه كذب على الله. هذا امر غريب يبقى ملك ظالم ويفضل يقول عن الله عز وجل ثم الله يؤيده وينصره كيف هذا الكلام ويعزه ويجيب دعواته ويمكنه ممن خالفه يقيم الله الأدلة على صدقه ولا يعاديه أحد إلا ظفر به فيصدقه بقوله وفعله وتقريره ويحدث أدلة تصديقه شيئا بعد شيء. هذا الكلام طبعا اليهود قبيح جدا مجرمون مجرمون مجرمون. وطبعا الشيعة بيذكروا أن المهدي لما يخرج أنه سيقتل في هذه السنة دفعا رهيبة جدا لدرجة أن بعض الشيعة نفسهم يقولون عنه حتى سيتعجب الشيعة ويقولون ما كل هذا القدر. ومعلوم أن هذا أن القول أن الله جل بعث الرسول ملكا ظالما طاغيا قتالا معلوم أن هذا يتضمن أعظم القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالى في علمه وحكمته ورحمته وربوبيته. تعالى الله عن قول الجاهلين علوا كبيرا. فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة. يبقى ابن القيم سمى الشيعة ايه؟ إخوان اليهود. يبقى حتى النصر الله هذا الإخوة اليهود مقتضى الصدر والسستاني والخميني هؤلاء كلهم من إخوان اليهود هم أحباب اليهود وهم أعداء الله. كما قال الشاعر رضيعي ببان ثدي أم تقاسما بأسحم داج عوض لا تتفرق. لا أدري ما معنى هذا. وكذلك لم يقدروا حق قدره من قال إنه يجوز أن يعذب أولياء لأنه هم الشيعة يقولون سيعذب أبو بكر وعمر. ومن قال أيضا أن الله يعذب أولياء ومن لم يعصيه طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم وينعم أعداء ومن لم يؤمن به طرفة عين ويدخلهم دار النعيم وأن كلا الأمرين بالنسبة إليه سواء وإنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك فمعناه للخبر لا لمخالفة حكمته وعدله. يعني البعض قال إن اللي إن الناس بعض أهل الجنة سيتعذبون بنعيمها وبعض أهل النار سيتنعمون بعذابها. هذا كلام عجيب. قال عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال أم حسب الذين اجترحوا السيئات يعني فعلوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يفكرون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وكذلك لم يقدروا حق قدره من يزعم أنه لا يحيي الموتى ثم قالوا أنه لا قيام لا حياة للموتى ولا يبعث من في القبور ولا يجمع خلقه ليوم يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ويأخذ المظلوم فيه حقه من ظالمه ويكرم المتحملين للمشاق في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل كرامته ويبين لخلقه الذين يختلطون فيه ويعلم الذين كفروا أو يعلم الذين كفروا أنهم كانوا كذبا. يعني من أنكر أن فيه حساب وبعد يظهر فيه جزاء الصالحين وجزاء المجرمين، يبقى هذا ما قدر الله حق قدره، لأن هذه الحياة الآن موجودة فيها ظلم كثير، فيها قتل وفيها افتراء. وأنتم تنظرون الآن اليهود يفترون على المسلمين، والأمريكان يفترون على المسلمين، وبعض المسلمين يضرب بعض، وبعض المجرمين يقتل بعضا، كون هؤلاء كلهم لا يعاقبون هذا عبث، والله منزه عن العبث. لكن لا بد من يوم، لا بد من يوم يجاز الظالم على ظلمه والمشيء على إساءته والمحسن على إحسان، لا بد لا بد. فمن أنكر البعث والنشور فهو لم يقدر الله حق قدر. هو الشيخ ابن القيم ماشي في بيان الخبائر لسه تاخد منه زمن، فهو يلزم الكتاب على هذه الكتاب ويختم بكبيرة العشق، العشق ان الرجل يقع في عشق صعب لازم ويقع في المحظور بعد العشق. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.